السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد نور المحجلين سيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. أما بعد، في الآية 60 بعد 200 يقول سبحانه وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذه الآية هي تتمة وزيادة إيضاح للآية التي قبلها في قضية إحياء الموتى للذي مر على قرية، وكان على رأي أكثر المفسرين أنه سيدنا عزير من أنبياء الله تعالى. هنا طبعا الكلام يكتسب أهمية أكثر لكونه جرى مع سيدنا إبراهيم خليل الله، وهو أحد الخمسة أولي العزم الذين هم أفضل البرايا، بل كما ورد في صحيح مسلم قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم: يا خير البرية، قال: ذاك إبراهيم. أنا لست هنا يعني لشرح هذا الحديث، لكن هذا إن دل على شيء بدل على إنافة وعظمة ومكانة سيدنا إبراهيم. ولذلك الواقع رجل مثلي يرى نفسه يتقاصر عن الكلام عن ذاك المقام. طبعا في ناس أساءوا الظن بسيدنا إبراهيم، قالوا إنه قال من قبيل الشك، فلذلك قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كما روي في الصحيحين: نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني هذا اللي مستوياته كثير واضحة وعم يفكر بالشك. النبي صلى الله عليه وسلم نزه خليل الله عن كونه قال ذلك من قبل الشك. واضح كيف؟ والواقع يعني البون شاسع وواسع جدا. ليش؟ لأنه في مقام، هكذا أنا أتصور، في مقام الإدلال على الله، لما يكون واحد مدلل على الله سبحانه وتعالى له أن يتكلم بكلام ليس لغيره أن يتكلم فيه، وغيره لما يتكلم فيه قطعا ما بيكون بنفس المعنى وبنفس النمط الذي تكلمه هذا. وهذا طبعا هو في إشارة له في الآية لما قال: ربي أرني كيف تحيي الموتى. الواقع في قلبي أنا ما أزعم أنه أنا عرفت شو هو الحال والمقام كما هو، لكن في قلبي أستشعر معنى القرب من الله ومعنى الإدلال إلى الله سبحانه وتعالى، معنى المباصفة مع الله سبحانه وتعالى. والجواب أكثر إدلالا وأكثر مباصفة لما يقول له سبحانه وتعالى: قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يعني هون في حاجة أنا عندي من الحوائج، يا رب أنت أعظم من تسد حاجتي. والواقع هي نحن مشكلتنا مع الله سبحانه وتعالى، نحن الصالح كثير منا بده الله يسد حاجته مثل ما هو بده. شايف كيف؟ يعني هي جرى معي هاي المسألة منذ بضعة أيام، واحدة عم تتكلم لي يعني من ناحية طبية بدها إجراءات معينة، قال أنا بتكل على الله والله بيشفيني. قلت له: والله بتتكل على الله شيء منيح كثير، بس الله بيشفيني، أنت عم تشارطي الله، مين قال لك إنه الله بده يشفيك؟ لاحظت كيف؟ يعني اللي بده يتكل على الله حق التوكل، نحن أنا وياك بنقبلها من واحد منا. يعني أنا لما أوكل محامي إذا كل نص ساعة بدق له تليفون لا تنسى الشغل الفلاني ولا تنسى الشغل الفلاني، شو بيقول لي هذا المحامي بعدين؟ بيقول لي أخي والله أنا بحبها كثير حل عندنا بقى، روح لاقي واحد محامي ثاني يشتغلها في الشغل، شو هالكثرة الغلبة هي؟ شايف؟ طبعاً هذا المحامي بشر مثلي مثله، يعني بجوز هو يخطئ وبجوز هو يكون بعيد عن صواب، بجوز كذا وبجوز ينسى وبجوز لا حرفك شلون يعني هاي أنا خارج عن المقارنة، عيب إنه أنا قارن بهالمقارنة. شلون لما أنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل؟ شايف كيف؟ أنا يا أخي أنا بدي إنه أشفى من هذا الأمر، أنا ما بحبن إلي على الله سبحانه وتعالى ذلك، فلذلك سد الحاجة ليكون على مراده سبحانه وتعالى. أنا توقعي، أنا ما عندي اطلاع، توقعي للسيد لما سيدنا إبراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، الكيفية ما كانت مفبركة عنده إنه والله رح يقول له روح اقطع راس هدول الطيور أو كذا أو كما ورد بالتفاسير، عرفت كيف؟ هو تكلم من باب الإدلال على الله سبحانه وتعالى، تكلم من باب الطلب من الله سبحانه وتعالى، تكلم من باب الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى بده يورجيه شيء أحسن من اللي هو طلب. وهلا أنا خطيت بالي ليش لما عم أقرأ الآية ثم ادعوهن يأتينك سعيا، يعني بالظاهر عند أصحاب العقول الكاسدة من اللي دعاه سيدنا إبراهيم كان هو اللي أحياه، لاحظت كيف؟ هاي بالظاهر يعني هذه الكيفية أنا ما أتوقع أن تكون خطرت على بال سيدنا إبراهيم، مثل الكيفية لما نزل براءة السيدة عائشة شو قالت؟ قالت وأنا في نفسي كنت أحقر من أن ينزل الله فيها كلاما يتلى في المحاريب، ولكن توقعت شو هي توقعة؟ أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أو كذا، عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى أنزل فيها وحيا يتلى في المحاريب إلى يوم القيامة، لاحظت كيف؟ يعني هؤلاء الأكابر سواء سيدنا إبراهيم من طبقة الأنبياء أو سيدة عائشة من طبقة الأصحاب الكرام، لاحظوا عم يعلمونا، لازم أنا أتعلم، شايف كيف؟ أنا أتعلم، حاجة جهل بالله سبحانه وتعالى، حاجة شيء بيملل هذا الجهل بالله سبحانه وتعالى، لاحظوا نحن بندعي معرفة الله سبحانه وتعالى وكل شيء بده إيانا على كيف؟ هلأ هيك بده يصير وهلأ هيك بده يصير، لاحظوا كيف؟ مين قال له؟ اللي قال لي في واحد يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقسم على الله لا أبره، أنا من تجربتي، أنا ما عم أحكي الآن برواية ولا من تجربتي، هذول اللي تبع لو أقسم الله على لا أبره، هؤلاء أكثر الناس بعدا عن قلة الأدب اللي نحن نمارسها، شايف كيف؟ نحن نمارس قلة أدب واسعة مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى رغم ذلك يحلم عنا ويصبر عنا، واضح كيف؟ بيجي بعدين ناس لا بزماننا والله انا اكره هذا الكلام، بيجوا ناس لا بزمان بيكفروا كمان، بيلحدوا بلا قال له انا دعيت كثير ما استجاب، لاحظوا كيف؟ انا سمعتها يعني وقيل عن قاسمه بعض الشباب عم بيقولوا انه فلان حافظ قران، يعني هي طامه اصم كمان، لاحظوا حافظ قران هو مو فهمان شيء عن الله سبحانه وتعالى، عرفتوا كيف؟ فلذلك سادتي يعني بده يكون في معنى ادب جم مع الله سبحانه وتعالى. انا بنظري المحصور الضيق هالشغله هالمشكله المأزق اللي انا وقعت فيها او غيري وقع فيها ما لها حل الا بهالطريق، هذا هيك يعني عند الله هيك؟ لا والله، عند الله سبحانه وتعالى 800 حل، شايف كيف؟ وقال له مثل ما قال بالمتى، قال له يا بيموت السيد يا بيموت العبد يا اما بيموت الحمار، شايف كيف؟ يعني في لا هذول ثلاث حلول، طبعا عند الله سبحانه وتعالى هو مو مقيد بهذه الحلول التي راها ذاك الرجل، لاحظوا كيف؟ فالواقع يعني مطلع هذه الايه يهز القلب جدا في ايش؟ في العلاقة السامية، شو العلاقة هي؟ هي علاقة سامية جدا، واضح، علاقة فائقة جدا، علاقة رائقة جدا، علاقة شائقة جدا، واضح كيف؟ لمين؟ مو للكفار، لا، لأصحاب الدعاوى، هؤلاء الذين يدعون أنهن بيعرفوا الله، وهؤلاء الذين يدعون أنهن بيعرفوا كيف يطلبوا من الله وكذا، شايفين كيف المستوى العالي؟ شايفين كيف طريقة الكلام؟ وهي نحن بنأخذها من الحديث النبوي الشريف لما صلى الله عليه وسلم بالمعراج سمع واحد عم يرفع صوته، قال له سيدنا جبريل هذا على من عم يرفع صوته؟ قال له على الله، قال له على الله، قال له إن الله قد عرف له هذا، شايف كيف؟ يعني أنا ما بنصح كل واحد يعمل هالإدلال على الله يلي الله عرف له ذلك، قد ما بده يرفع صوته، قد ما بده يعيط، قد ما بده يأروج، لكن الذي لم يعرف الله سبحانه وتعالى له ذلك، شايف كيف؟ خليه بأدبه أحسن، يعني أحسن ما تجي شي شغلة طيره من عند الله سبحانه وتعالى. لاحظتوا كيف؟ بيجي واحد بيقول له شو هاد يا أخي، أنتوا كتير هيك يعني عنيفين وكتير إرهابيين، شو هذا يعني شيء طيره من عند الله؟ بدك الصراحة، أنا أؤمن بالله واليوم الآخر، شايف كيف؟ وعندي هي الدنيا مو كل هي الحكاية، شايف كيف؟ مين اللي يعني ما بيعجب هذا الحكي؟ ما بيعجب هذا الحكي بفكر إن القصة قصة الدنيا وخلص، متى ما راحت الدنيا راحت. لا، أنا بنظري القاصر هذا إذا تعلم، ولو كان فيه نفسه وحده، إذا تعلم كيف يتأدب مع الله سبحانه وتعالى، وهو يلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة على هذا الأدب، والله وفت معه. ولو كان هذا الثمن التسعيرة يعني غالي بالنسبة لنا، كلفته حياته كلها، لكن بالنسبة لمعرفة الله سبحانه وتعالى يصير خير إن شاء الله. وشو هي حياته يعني كم واحد فيه؟ إذا بتنظر بالنسبة لجانب العبد، صح النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل، فإن كان ولا محال فليقول: اللهم أحني ما كانت نفس الحياة خير لي وأمتني. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى شو يعني هالنمرة هي تبعي، يعني يقول له: اللهم أحيني. وما كم واحد في منهم بين البشر في مثل ما بيقولوا بالمثل على أفهم يشيل، عرفت كيف؟ بده يكون عنا فهم رائق، فهم شائق، فهم فائق عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك الواقع أنا ما زلت عند كلمتي، يعني القرآن أعظم معرف بالله سبحانه وتعالى، لكن لمن أراد أن يتعرف على الله، شايف كيف؟ يلي ما أراد أن يتعرف على الله، شايف كيف؟ بجوز يعرفوا القرآن، ما بحرج على فضل الله سبحانه وتعالى، لكن يا ضيعة أعمارنا، نحن منضيع أعمارنا بأشياء ثانية. لاحظت كيف؟ هون إبراهيم صار عنده شك، هون مثل شو؟ هون هي اليوم كرر بالقرآن 365 مرة، يا عيني. السنة الميلادية الجريجوريان، شايف كيف؟ كرر اليوم 365، والشهر شو هالعلوم هاي، شايف كيف؟ بدنا يا أخي هاي العلوم إذا زادتك معرفة بالله سبحانه وتعالى ما في أحسن منها، لكن إذا هي أنت وقفت عندها، شايف كيف؟ عند الله ما في موقف، شايف كيف؟ كل شيء بتعرفه عن الله في عليه زيادة، وقل ربي زدني علما، لاحظ في عليه زيادة فيه. فإذا كان هذا الموقف يعني عند الله سبحانه وتعالى وقفت عند هذا الموقف، فبئس العبد أنت في معرفتك بالقرآن. لذلك ذكر لي واحد، وأنا أظن في الصدق أنه في واحد من هذول بيشتغل بهالنكات القرآنية، ما تجد من حاله، لا تجد من حال أهل بيته، ولا تجد من تطبيقاته شيء على دين الله سبحانه وتعالى. هذا يعني إذا هو حظه من القرآن الكريم هي هذه الأشياء فقط، يعني اللسان، يمكن يكون محروم. أنا ما بحكم، ما عندي صلاحية حتى أحكم على فلان أو على فلان، لكن هذا الذي نقل لي ذلك، عرفت كيف؟ هي دلالة خطيرة، عرفت كيف؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال بالقرآن، هذا اللي قاعد عم يطلع النكت بالقرآن، قرأ بالقرآن: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا قراءة. طيب وين تطبيقها؟ عم تصدق صلوات الخمس؟ يا عيب الشوم، يعني أنا والله ما كنت أحسبني أحيا إلى زمن أتكلم فيه أنه والله عم تصلي الصلوات الخمس وعم تصوم رمضان. ليش؟ لأنه هلأ صار في عنا كثير متحذقين متفلسفين على القرآن بيحكوا عن أشياء وهو التطبيقات الأساسية في دينه مقائم بها، شايف كيف؟ يعني شو هالخلل هذا اللي عم فيه؟ مثل واحد، شايف كيف؟ واحد عم يفرش أسنانه، لاحظت كيف؟ هو يروح لح تطلع يا شيخ أنا بلا أسنان، شايف كيف؟ بدهم يهروا كلهم بالقبر، كلهم بكرة بيهروا، وفي دولة طالعة من هون ودولة فايتة من الأسنان، بلا هالفرشات الأسنان، روح شوف حياتك، دبر حياتك. لاحظت كيف؟ يعني هذا من الأشياء اللي نحن نبتلى بها. شو هو الأشياء الذي نبتلى به؟ إنه نحن عم ندقق على أمور واضحين، في أمور أعظم منها بكثير. لا تفهموني غلط، أنا كنت عم درس قرآن ببعض المدن، لاحظت كيف؟ إجا واحد قال لي: يا أخي لا انت بتضلوا شد الراء وكذا، وين تفسير القران؟ طبعا الحمد لله ان الله اكرمني، مو انتم اول ناس، في كثير ناس بيعدوا بيسمعوا لي شان تفسير. وين تفسير القران؟ وين تطبيق؟ هو عم يحكي مش هو بايديه. طلعت لقيت في شيء عم يلمع، في خاتم ذهب بايده. قلت له انت عم تقول لي هيك هذا خاتم ذهب، شو هذا اللي عم تسوي؟ قال له هي حلقه مو خاتم. لاحظت كيف يعني هون ما شاء الله الجواب كمان بيكون على راس لسانه هذا المقصر في التطبيق. يعني انا نظري بيجوز يكون نظري غلط، يعني بيجي لعند الله سبحانه وتعالى وهو عاصي وهو مكسور القلب وهو هيك مطخي راسه وعم يقول يا رب انا عصيتك وسامحني، احسن من هذا اللي رافع راسه وعم يعيط يقول هي حلقه وليست خاتم. عرفت كيف؟ يعني لاحظوا كيف الفكره، في اشياء مهمه في حياتنا ما في شك ولا ريب فيها، في اشياء ضروريه في حياتنا. شو عم يصير؟ عم يصير معنا خلط بامرين. شو هن الامرين؟ الامر الاول انه نحن عم نقدم الشيء غير الضروري على الشيء الضروري. هلا بتلاقي في كثير من متكلمين الاسلاميين بيتكلموا عن اشياء كثير، ما كل شايفين العالم الإسلامي شو في مشاكل، ما كل شايفين الربا يلي عمت وطمت وغمت علينا في ديننا، ما كل شايفين إنه مساكين هالنسوان هدول في منهم عم يطلعوا بلا غطا في قلبها تقول والله هي بتحب قلبه الله وكذا، يعني ما كل شايفين هذا النقص، ما كل شايفين هذا العجز، ما كل شايفين هذه الأمور، هذا التضييع في أمور الله أمرنا بها أولا. ونبينا صلى الله عليه وسلم قضى عمره الشريف، لما أقول عن عمره الشريف غير عمري، يعني شايف كيف عمره الشريف قضى عمره الشريف وهو يؤسس ويوضح ويبين هذه الأمور، ما تفكروا بالسهل. شايف كيف؟ يعني جادلوا لسيدنا بذلك لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، شايف؟ في أخذ عطاء، يعني لاحظت كيف؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا العظمة هون، هي واحدة من عظمات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إنه بدأ بنفسه وأهل بيته. شو قال؟ ألا إن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع هو ربا العباس بن عبد المطلب. ليش؟ لأنه هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم. شايف؟ بدأ بأهل بيته. كان سيدنا عمر الخطاب إذا أراد أن يصدر قرار أي خلال خلافته يجمع أهل بيته يقول لهم أنا لح طلع القرار الفلاني، والله يلي منكم بيعمله بدي ضاعف على العقوبة. لاحظتوا كيف؟ يعني شايفين كيف بيكون استقامة على أمر الله، كيف بيكون التطبيق لأوامر الله سبحانه وتعالى. شايفين شو عنا تضييع هنا وشو عنا تسهيل؟ يعني نحن بناخذ هي، وإذ قال إبراهيم ناخذها ترف علمي. شايف كيف؟ هون في شرق وهون في مدري شو عين اليقين وهون مدري شو في وهون هيك. لاحظتكم ننسى مقام الإدلال على الله سبحانه وتعالى، مقام التعرف على الله سبحانه وتعالى، مقام المباسطة مع الله سبحانه وتعالى، مقام الكلام مع الله سبحانه وتعالى. يا أخي إذا أنت لست من أهله على الأقل، يعني أقل ما فيه آمن أن يوجد أناس الله سبحانه وتعالى خلقهم للإناث، خلقهم للمباسطة، خلقهم أو مثل ما بيقولوا بعضهم يعني بيقيسوا ملك الله سبحانه وتعالى على ملك غيره وهو ملك الملوك سبحانه وتعالى، انه الله سبحانه وتعالى في عنده ندماء بيعدوا بحضرته. شايفين؟ وفي منهم شو هدول يردون الى اصطبل الدواء، هدول شغلتهم شو؟ يحط علف للدواب تبع الملك. شايف كيف؟ يدير باله عليهم، يسلخن إبرة هالقد بتكون كثيرة، يسلخن إبرة وهكذا الأمر. واضحين؟ أنا بنظر القاصر يعني الله يذوقنا أحوال أولئك الذين جلسوا في مجالسة، والله أنا كنت بقول لا، لكن الله سبحانه وتعالى قال أنا جليس من ذكر في مجالسة. في ناس بيجالسوا الله، في ناس بيحكوا مع الله، في ناس بيستأنسوا بالله لهم الإنس بالله، في ناس كذا. عرفت كيف؟ كل هاي الأمور لما أنا بدي أقيس على فهمي عن الله سبحانه وتعالى أراها بعيدة، لكن لما ترى إلى عظمة الله سبحانه وتعالى وكبريائه وكماله وتمامه في هذه الصفات والأمور تجدها الواقع سهلة ومتيسرة. يعني شو قال الله سبحانه وتعالى؟ يقول أنا جليس من ذكرني. شو يعني؟ يعني أنت إذا ناوي تنام الليلة بدك تنام 8 ساعات، بعدين فقت بالليل معك فينو. شايف كيف؟ وحبيت يعني سيادتك يعني مع تقصيرك حبيت سيادتك انه تمسك المسبحة تقول سبحان الله. شو صار؟ قال الله عم يجازك بهالحالة. اذا حضرتي روح على لعب مريض مو حلوة، هذا ابن عم خالد ستي شايف كيف، لازم نروح نزوره له حق علينا. الله سبحانه وتعالى يقول لي امثال اولئك ورقيا اما انك لو زرته لوجدتني عنده. شايفين الكلام؟ شايفين اللؤم البشري والكلام الالهي؟ شايفين المقارنه كيف تصير؟ شايفين هذا الكلام؟ والله انا بالنسبه لي انا يقصر كلامي عن ذلك. انا هلا اذا بدك تجالسني بقول لك اخي تجي من الساعه كذا للساعه كذا، يا ويلك بس شي دقيقه تجاوز هالساعه هالموعد. عند الله سبحانه وتعالى الصوت مفتوح، شايف كيف؟ بيظل الله سبحانه وتعالى يسبغ عليك من فضل ما تعلم وما لا تعلم، ما خطر على بالك وما لم يخطر على بالك. قال انت سيادتك قال محسن الله، شايف كيف؟ اذا بدق لي تليفون بهالوقت انا بلحق لك، شايف كيف؟ شو هالتليفون اللي عم بدق لي اياه؟ لاحظوا كيف؟ اما الله سبحانه وتعالى بيسمح لك بمجالسته مع انك انت ناوي تنام، انت لا لك ناوي تحكي مع الله ولا لاحظوا كيف؟ يلا خلينا نعملها. اصلا نحن ما بدي اقول كل اعمالنا بس ثلاث اربع اعمالنا هيك، يلا اسمي فتت على المسجد لسه ما اقام الصلاه، خلينا نصلي ركعتين لله. شايف كيف؟ يعني شو عم نعمل؟ كانه والله هذا كلام قبيح، كانه الله اخر شيء. شايف كيف؟ بالنسبه للاهميه في حياه الانسان اخر شيء بيجي الله، هذا عند المسلم يعني ما عم نحكي عن غير مسلم بنكره وبيجازه. لاحظت كيف؟ هيك يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن حضر ذاته، بيقول لا تجعلوني كقدح الراكب. سيد النبي ما بيصير تجعله كقدح الراكب، شلون يعني كقدح الراكب؟ هذيك بالايام القديمه ما كان فيها الاغاني المعباية وكذا، بالايام القديمه يجعلوا مثلا بالقافله ما بعرف قديش يجعلوا منه يعبوا يسموه قدح الراكب، يعبوا شيء خابيه كبيره مي. شان شو؟ هي اذا اعتزناها بنستعملها، ما اعتزناها وصلنا وما اعتزناها شو بنساوي؟ بنكبها على الماء. يا عيب الشوم علينا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجعلوا لك قدح الراكب. لا نحن مو عنه، عن الله سبحانه وتعالى هيك بنساوي معه. شايف كيف؟ اذا كان في دكتور يطببني، في واحد يعطيني شويه مصاري، في واحد خلاص يا اخي لا، شو هذا الدعاء؟ ليش انا ادعي الله؟ ليش انا اعلق قلبي بالله؟ ليش يكون من كل ارتباط بالله سبحانه وتعالى؟ لكن اذا امتدوا كل هالابواب شو بساوي الله؟ وحاشا وكلا ان يكون كذلك سبحانه وتعالى، ساوي كقدح الراكب. شايف كيف؟ بتذكر والله في واحد اسمه الله، شايف كيف؟ قالوا لنا عنه لنجرب كمان، يا عيب شو؟ كمان بده يجرب لسه ما فهم عن الله سبحانه وتعالى، فقال لنجرب. لذلك هون لما صدرت هذه الآية بقوله قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، شو بتستشعر فيها كمال الثقة وكمال التوكل وكمال الاعتماد وكمال الإدلال على الله سبحانه وتعالى. وطبعا أنا بظني مقام سيدنا إبراهيم أعلى من كل هالكلمات التي قلتها لكم. لاحظوا كيف الفكرة؟ والإجابة إجت من الله مباشرة. لاحظوا كيف؟ وهي الإجابة المباشرة طبعا هي لسادات الأنبياء هي أولى وأقرب. لاحظوا كيف؟ لكن الله سبحانه وتعالى عمم، قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا ربكم، شايف كيف؟ شو يعني ربكم؟ نحن شو بهمنا؟ بهمنا ادعوني أستجب لكم. والله في فلان مجاب الدعوة، لنروح لعنده مشان يدعي لنا، لأن هيك بدنا، نحن بدنا نعمل إملاء على الله، غصبا عنك هيك بدك تسأل. لاحظوا كيف؟ نعمل إملاء على الله سبحانه. ما قال ربكم، ما حدا وقف عنده ولا حدا بيقول شو هذا ربكم؟ يعني هي يا ابن آدم ما في شرف لك بالدنيا أعظم من أن يقول الله لك قال ربكم. هذا اعظم شرف. لاحظت كيف؟ هلا شو بيكون؟ بيكون واحد هيك له مركز بالدنيا، والله انا بشتغل عند فلان، شايف كيف؟ دغري شو بيساويها؟ بيساوي تفويشه بفوش على الاخر، هنا قال ربكم، انا بشتغل عند الله والله قال عني ربكم، شايف كيف؟ يعني مو عني ان لا انه هو ربي سبحانه وتعالى، لا تفهموا غلط، لاحظوا كيف؟ هذا هو معاني التشريف، لاحظوا كيف؟ وكل معنى تشريفي هي عندي، شايف كيف؟ مو عند الله ولا عند سيدنا، عندي، شايف؟ كل معنى تشريفي بيقولوا في جنبه معنى تكليفي. شو يعني معنى تكليفي؟ يعني انت يا ابن ادم لما الله سبحانه وتعالى يشرفك ويعطيك هذه الامور بده يكون عندك محبه لله سبحانه وتعالى، بده يكون عندك ثقه بالله سبحانه وتعالى، بده يكون عندك ركون الى الله سبحانه وتعالى، بده يكون عندك كمال الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى قال هو الاول والاخر، ما عاد تساوي قدح الراكب، لا فهو قدح الراكب بس مو لقصد كونه قدح الراكب، لانه هو الاول والاخر بالنسبه لك، شايف كيف؟ والكمال كله شو هن؟ عباره عن خيالات مثل مسرح العاصر، مسرح العرائس. ولذلك انا ما بدي احكي كيف الله سبحانه، يعني هي مذكوره بكتب التاريخ، قال في واحد حاكم منطقه او ملك نسيت أعطاه حجر لصايغ، هذا الصايغ عنده اعتقاد بالأولياء، الله يرحمه ذيك الأيام، لا ما صفي، أعطاه هذا الحجر مشان يساوي له الخاتم، هذا الصايغ بسبب أو شو صار معه؟ من أثبت هي الحجرة للصيغوني، هي على أطعب هي الأثبت الصيغ، أنا بكرة بنسب للصيغ يعني بكرة، ولي على هذا الأمر، شايف له شيخ من المراسخين هذا الصايغ حول، طبعا الله اللي حول قلب هذا الحاكم، شو صار؟ قال له ساوي لنا ياهم خاتمين بالله، شايف كيف؟ قال له ساوي لنا ياهم خاتمين، شو يعني؟ يعني انقلبت من قطع الراس لا شيء يعني هو اعظم ما يكون، وهذا دائما لازم يكون توقعك من الله سبحانه وتعالى، بيقول القائل كن على من الله على حسن ظن، فان موسى خرج يريد نارا لقومه لاهله فنودي اني انا الله مبتلى. شايف قديش الفرق بين هذا الرجل العظيم اسمه سيدنا موسى بن عمران الذي خرج له والذي وجه به، فلذلك دائما انت شو بده يكون؟ يعني اول شيء بده يكون مفتوح الخط، شايف كيف؟ ومهيئ، لاحظت كيف؟ وبده يكون هذا بدك تكون فهيم شوي، لاحظت كيف؟ يعني مو تقول لا هي مو من عند الله، اجت عن طريق فلان، لا هو الله اللي بعث فلان لعندك مشان يعطيك هذا الامر او يخبرك بهذه القضيه او يسعفك بذلك، يعني ما يكون واحد بليد كمان، هذا في واحد طبعا اي خلاف دائما في ذكروا لنا اياه وانا ما بعتقد فيه. قال له لشيخه قال له يا سيدي ورجيني الخضر، قال له ايه روح انت على شط النهر بتلاقي الخضر هنيك. هو واقف على شط النهر، اجا واحد قال له مالك سمعان المي شو عم تقول؟ حط هيك سمعان، لا والله ما في سمعان، قال له عم تقول انا الخضر، والله ما لي سمعان شيء، قال له لا عم تقول انا الخضر، كمان ما سمع شيء. هذا بليد، هذا ليش بليد؟ لانه هذا اجتمع مع سيدنا الخضر وما عرف، ما عرفت كيف؟ ايش نساوي لك يعني؟ عرفت كيف؟ يعني هون بيقول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا ما فيها شيء عم يتجاوز الله سبحانه وتعالى، بيقول صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، عرفت كيف؟ يعني هذا الحذق المربوع القرقع، شايف؟ والثاني هذا البليد، هي من اقدار الله سبحانه وتعالى، بس انتبهوا على الشغله، هذا القرقع بيكون حسابه حساب القرقع، عرفت كيف؟ والبليد حسابه حساب بليد، لاحظوا كيف؟ وانتم هيك الله يرضى عليكم بالدنيا هيك اعملوا، عيب عليك انت، يعني عامل حالك فهمان، تجي لواحد بليد وتقعد تمسكه على فتحه وضمه وهون في واحد، هذا يعني أنا أخشى، أنا ما أحكيك عن الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أخشى أن يحاسبك الله كما حسبت هذا البريء، لأن أنت والله بريء واضح كيف، وعاد قاعد فاتح لي حساب مع الله، بده يفتح لك حساب ما بتنجو منه يا بريء، عرفت كيف؟ فلذلك يا بريء اعرف حدك، اعرف قدرك، شايف كيف؟ صلى الله عليه وسلم بيقول هو القائد، هذا رواه مسلم في مقدمة صحيح شو قال؟ أمرت أن أخاطب الناس على قتل عقولهم، شايف كيف؟ وهي من إعجازات النبوة، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن أعلى منه، شايف كيف؟ الولد الصغير بيفهم منه شيء، والكبير بيفهم منه شيء، خريج الشريعة بيفهم منه شيء، يلي لسه ما خرج كمان بيفهم منه شيء تاني، شايف كيف؟ وهذا من الإعجاز. ما تجده في كلام البشر، ما تجد في كلام بشر هذا النمط، يا أما بيكون كلام بسيط مرذول يأنف منه المتعلم صاحب الشهادات، يا أما بيكون كلام وعر صعب غريب، يعني بيفهموه هذول اللي كثير اللي عنده حظم العلم قبل ما يصير معه الزهايمر، يعني قبل ما يجن جنانه بيكون بيفهموا، لاحظوا كيف هذول الصغار بيقولوا لك ايه يعني عم يهز براسه بس هو مو فهمان شيء بيكون، عرفت كيف؟ لكن هون العظمه في كلام الله سبحانه وتعالى، ومن بعده في كلام حضره سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انه مثل النبعه مثل الماء، كل واحد بياخذ منها، شايف؟ كل واحد بيعبي، هذا بيعبي كاسه، والثاني بيعبي قنينه، والثالث بيعبي صهريج، والرابع شايف كيف، والخامس بيحلف يمين انه ما بيشرب طول عمره الا من هذا النبع المعين، لاحظوا كيف؟ لذلك الله يجعل حظوظنا من كلامه الكريم، كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم، يجعل أوفى الحظوظ، شايف كيف؟ هذا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وين يعني نحن بدنا نقعد نتنافس بدنيا؟ قال في هيك بيقولوا بالمثل، في واحد عطوه نص دنيه، شوف هذا سبحان الله ما ارتاح مع انه عطوه نص دنيه، وهذا شبه مستحيل يعني انه يصير، قال النص الثاني لم ينعطيته، لاحظوا فيه، بينما هذول بيكون رايقين مثل الماء الزلال، مثل الماء المعين، لاحظوا فيه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صاحب اعلى مقام عند الله سبحانه، كان يزعل لما يجوا الناس يستجيبوا لله، لا والله ما كان يزعل، كان في واحد من اكابر الصالحين يقول انا ما بزعل، خلي كل الناس ياخذوا هذا الشيء، شو عدل؟ نزلت كي ليش؟ لانك انت تدعو الى الله، انت ما عم تدعو لنفسك، انت تدعو الى غني، تدعو الى عليم، تدعو الى حكيم، وهذا من خصائص العلم الشرعي، شو من خصائص العلم الشرعي؟ انه يزكو بالانفاق، واضح كي يزيد نفعه، أنت بتنتفع فيه أكثر لما أنت تعرضه على الآخرين، لذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بحقائق هذه الأمور وأن يجعلنا من القريبين منه. معلش أنا يمكن طولت هاي الشيء اللي أعتبرها مقدمة، راح نصل درس عليها المقدمة، لكن هي أظن ضرورية. عرفت كيف؟ لا تسمع كلامي ولا تسمع كلامك حدا، بس هون وقف. وقف عن قال ربي أبني كيف تحيي الموتى، وقف عليه وقول يا رب والله أنا ما سنته، فأنا هيك إذا نزل من عينك شيء دمعتين ثلاثة كمان بيكون أحسن، قول يا رب علمني إياها، فهمني إياها، أنت الذي تؤتي الحكمة وأنت الذي تؤتي الفهم، ما قال سيدنا علي بن أبي طالب كما روى البخاري في صحيح إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله، شايف شو يعني؟ يعني هي المنحة وهي العطية هي من الله سبحانه وتعالى، بتلاقي في واحد بيظن نفسه أنه هو أعلم الناس بكتاب الله سبحانه وتعالى، وبيجي شافت صغير أو صغير شايف كيف بيدله على شيء هو غافل عنه في ذلك، ولذلك يا سادتي في شأن الله سبحانه وتعالى بلمحة تقع الصلحة، قال هذا الفضيل بن عياض كان قاطع الطريق، الله يرضى عنه وينفعنا به، كان قاطع طريق، سمع آية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، حياته كلها البيت، لاحظت كيف؟ أنا توقعي بجوز كنت توقعي غلط، يا ترى هو سمعانا من قبل لما لا؟ سمعانا من قبل، لاحظت كيف؟ لكن هلا الآن أذن الله سبحانه وتعالى أن ترتفع عنه الحجر وأن يفهم منا فهم يخصه له، يعني أنا شو بهمني الذين آمنوا ولا يكونوا كالذين، شو بهمني إذا أنا كنت محروم من معنى هذه الآية؟ لاحظت كيف؟ شو يعني لما أكون أنا محروم من هذه الآية؟ يعني معظم الناس استفادوا من الآية وأنا طلعت برا أوت، لاحظت كيف ما استفدت منه شيء، لاحظت. بينما هذا سيدنا الفضيل الله يرضى عنه استفاد منه فائده غيرته، غيرت مجرى حياته. ولا مو بس هيك، نحن لهلا وليوم القيامه بنستأنس باقواله وبنستشهد باقواله. يعني ما بقول هي مثل القران، لا بقول هي مثل الحديث النبوي الشريف، لكن هي بتجي برتبه بعد ذلك من من باب قوله تعالى لعلمه الذين يستنبطونه. للان نحن بنستفيد من هذا الكلام. ليش؟ لان هدول اسلافنا وهدول اسيادنا وهدول احبابنا. شايف هلا شو صارت الموضه؟ هم رجال ونحن رجال. شايف انت يا رجال، شايف كيف؟ بس مشغول بالاكل والشرب والنوم. هذاك الرجال اللي اسمه الفضيل ابن عياض عمل اكثر منك بالدنيا، قطع طريق وشلح ناس وكذا، لكن بعدين الله سبحانه وتعالى اكرمه بفهم الايه. شايف كيف؟ وهالايه غيرت حياته. انا بعرف عن رجل كمان اللي غير حياته هو حديث نبوي شريف واحد على حفظ القران، جعله من حفظ القران، جعله من اهل القران، جعل حياته كلها متغيره. شايف كيف؟ شلون عرفت يا اخي؟ شو انت منجم حتى عرفت؟ لا انا قارنته باقرانه باخواته واولاد عمه وكذا، هو كان بده يطلع مثلهم. لاحظت كيف؟ لما اجى حديث نبوي شريف واحتل من قلبي ذاك الرجل رحمه الله تعالى، ما احتل، جعله غير متغير عنه. شايف كيف؟ يعني شو يلي انا؟ القرآن في له معجزات كثير، حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم له أنوار كثيرة، عرفت كيف؟ هذا كل واحد منكم يؤمن بذلك، يعني ما ليس من المنطق أنه أنا أثبت لكم لأنه أنتم بتعرفوا الشيء أكثر مني، عرفت كيف؟ لكن كل واحد بدك يسأل نفسه، أنا وين حظي؟ وين حظي من القرآن؟ يا حظي وينك؟ لاحظوا كيف؟ إذا ما عرف يلاقي حظه يطلب من الله سبحانه وتعالى يعطي حظه، عرفت كيف؟ وين حظي من الحديث النبوي الشريف؟ وين حظي من هذه الحكم التي هي والله إذا بتزينا بالميزان هي أثقل من الجواهر التي يفرح بها الجوهري؟ هالحكم اللي صدرت من ساداتنا الصحابة، من ساداتنا التابعين، من ساداتنا الصالحين، من ساداتنا المشايخ، شايف؟ بتلاقي كلام يا لطيف يعني يحلق الإنسان في احيانا بيصير معه انه سمع هذه الكلمه وكانه لم يسمعها من بعد. وهذا ما قاله ابن المبارك، قالوا ابن المبارك، ابن المبارك ما شاء الله مو مثل شروى احساني، لا، ابن المبارك كان شاطر مشهور بالجهاد في سبيل الله، وكان غني وكان ينفق مال على الفقراء، وكان أخلاقه عالية، وكان زاهد في الدنيا، وكان يعني أحصوا، اجتمعوا ناس كانوا يحصوا مناقب ابن المبارك، أظن ذكروا 5 أو 6 أشياء، وما في حدا مثله في عصره. هذا شو كان يعمل ابن المبارك؟ كبر بالسن، ما بعرف قديش كبر، لا تسألني، لاحظت، وهو يركض مع الصبيان من عند واحد شيخ لعند شيخ، معه المحبرة والكتابة. هذول يعني سيادتك ابن المبارك، يعني مو عيب يعني انت هيك تركض مع الصبيان. قال له شو اسمعوا هالكلمة، قال لعل الكلمة التي تنجيني عند الله لم اكتبها بعد. عشان هيك انتوا ان شاء الله الله بيكتب علينا نحضر صلاة الجمعة. شايف كيف؟ عشان هيك انتوا قد ما كان عندك علم، لو كنت شيخ زمانك انت مكلف تسمع خطبة الجمعة من واحد بجوز انت تظنه انه هو اقل منك علما وكذا، مشان شو؟ لانه لما تسمع الآية منه اتقوا الله، شايف كيف؟ لازم تعمل بقلبك شيء غير اللي عمله حكيك انت، شايف؟ حكيك بالنسبة لك اول شيء بيكون مليان، بعدين شو بصير فيه؟ بيبدا يصبى شوي شوي. عادة، نحن واحدة من مصايبنا الكبيرة العادة، نعتاد. شايف كيف؟ شو هي؟ يقول والله أحد، صرت أنا سمعانا، وإذا سمعت أنت لو سمعت مليون مرة، يقول والله أحد يسورة القرآن عجبك أما ما عجبك، عرفت كيف؟ شو يلي منعني من أنه أنا أستفيد من سورة قل والله أحد؟ أكبر مانع منعني من الاستفادة من سورة قل والله أحد هي العادة. شايف كيف؟ لا أنا لا بسمعها، عرفت كيف؟ فلذلك لما انت تسمعها من غيرك بكل وقع غير الوقع الذي، ولذلك هي سنه ابتداها لنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. خرج مره كان قاعد سيدنا عبد الله مسعود، قال له سيدنا النبي، قال له اقرا علي شيئا من القران. قال له يا رسول الله عليك اقرا وعليك انزل، شلون يعني؟ فقال هون حق الشاهد شو قال؟ قال صلى الله عليه وسلم هذا تشريع له، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، شايفي؟ إني أحب أن أسمعه من غيري. لذلك إذا كنت يعني طبعا في ناس شغلته كلها خلبية بيعتبر نفسه عالم ما في شيء منه بعرفه كيف، في ناس بيكون حقيقة عالم أو حقيقة قارئ وكذا، كلاهما المنصوح شايف كيف. هي حتى هي من مشاكلنا خاصة يعني غير المسلمين بيتهموا المسلمين فيها، إنه المسلمين ما بيسمعوا لا بيفهموا لا بيقروا تاريخ ولا عرفت كيف، عم يتهمونا بهي التهم شايف كيف. طبعا أنا إذا بدي جاوب شو بقول؟ قول هدول غير المسلمين بكل شيء سمعوا وفهموا وقروا، لكن بقضية الدين وكون سيدنا محمد رسول الله لا سمعوا لا فهموا لا أروا. لاحظت كيف؟ مين الخسران ومين الربحان هون؟ بسن هذا لو كان قيل عنه بليد ولو قيل عنه جاهل هو ربحان بظن شايفي، وهذا لو قيل عنه عالم ولو قيل عنه منصف ولو هو والله خسران. عرفت كيف؟ لأنه هي قال عنها صلى الله عليه وسلم موجب، قال موجبتان موجبتان، ما قال لا إله إلا الله محمد رسول دخل الجنة، وقال ولم يقل لا إله إلا الله محمد رسول دخل النار. شايف كيف؟ فهون شو ما بدك يعني، بدك تحكي بالعلم بالفيزياء في كثير ناس حكوا بالفيزياء، بدك تحكي بالكيمياء في كثير ناس، بدك تحكي بالإيمان في كثير ناس حكوا بالإيمان. أنت لا تكون أقل منه، لا تكون دونه، لا تكون من الذين حرموا من معنى هذه الكلمة. فلذلك إذا أنت هيك عندك شوية وقار وعندك شوية حلم وشوية اسمع من الآخرين، شايف كيف؟ بجوز أنت تسمع من 20 أو 200 زلمة كله للكب، الحكي للكب من أوله لآخره، لكن هذا أبو 200 واحد يقول لك كلمة يكون فيها والله بتحركك، بتحرك قلبك، بتحرك قالبك، بتحرك بتغير حياتك، شايف كيف؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق والحكيم، قال الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أولى بها. فإذا وسيدنا إبراهيم شو قال؟ ربي أرني برؤيا. ولذلك بيقول الشاعر شو بيقول؟ ولكن للعيان لطيف معنى ولذا سأل المعاينة الكليم. سيدنا إبراهيم كما قال عنه سيدنا النبي ما كان عنده شك منه، لاحظ كيف، لكن أراد المعاينة. شو هي أنا شلون بفسرها؟ بيجي يكون تفسيري صح أو غلط، في معنى الإدلال على الله، يا رب أنا بدلل عليك وبدي إياك هلأ، بدك تورجيني شلون تحيي الموتى، شلون كيف؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى. هو مؤمن ما عنده شك ولا 1%، ولا 1 بالألف، ولا 1 بالمليون، ما عنده شك بهذا الأمر، لكن هو أراد شو؟ مو الكيفية كمان، أراد أن يرى الكيفية بأم عينه. شايفي؟ هذا مذكور بالقرآن؟ نعم مذكور بالقرآن، الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة التكاثر علم اليقين، وذكر في سورة التكاثر عين اليقين، وذكر في سورة الواقع وسورة الحقة شو ذكر فيهم؟ حق اليقين. وهذه مراتب، هي مو مراتب بتزيد الرقميات يعني بيكون 50% بيصير 70%، لا، إيمانك أنت مو كامل حتى يكون 100%، بدك تؤمن بالله سبحانه وتعالى 100%، بدك تؤمن أنه يحيي الموتى 100%، بدك تؤمن بكذا، بدك تؤمن بكذا، كله 100% بيكون على الكمال. لكن هون كفاءة هذا الأمر، هل أنت بتحسب تدعي أنه بالأمور الطبية شايف كيف اللي آمنت فيها 100% علمك بها كعلم الطبيب اللي عم يشتغل؟ هل أنت بتستطيع تقول أنه بالقانون علمك فيه كعلم المحامي اللي عم يشتغل فيه؟ لا، هون في عندك رتبة بعد علم اليقين اسمه علم اليقين، شايف كيف؟ شو يعني عين اليقين؟ نحن جماعة المؤمنين هذول الجدبان شايفين؟ آمنا بالجنة ما شفناها، آمنا بالنار ما شفناها، آمنا برب الجنة والنار ما شفناها، شايف الله سبحانه وتعالى يكافئنا، شايفين؟ أول ما ينحط بالقبر الزلمة سواء كان مؤمن أو كافر شو بيصير؟ يكشف له مقعده في الجنة. هذا المؤمن إن شاء الله كلكم تكونوا مؤمنين، يكشف له مقعده في الجنة، بيقوله التبايح لهنيك. شو صار هنا؟ صار عنده رتبة أعلى من علم اليقين، صار عنده معاينة لمقعده في الجنة. بعد ما يروح ينبسط تمام، شو كمان بكشفوا له بعيد لايكين، بيقولوا له هذا كان مقعد اللي بدك تروح له لو انت ما كنت مؤمن. شايف كيف؟ عند الله ما في ابو زيد وما في واحد انه لا، هاي اعلى الميزة. انت بتآمن بالله بتعتقد لما لا، شايف ما في ابو زيد بفكين، قالوا له هذا مقعدك اللي كنت بدك تروح له شايف كيف؟ لو انت ما امنت بالله سبحانه او كما قال صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ فهذا مؤمن ايش؟ هذا انت، هذا المؤمن العادي، لا هو نبي ولا هو رسول ولا هو ملاك. الله سبحانه وتعالى بداله بالمعاينة عند اهل الدنيا. شو صار في هذا الميت؟ كل اجهزته تعطل وقفت، شايف، وبدت ريحته تطلع، يعني عندهم ما بيسوى الا للكف. لاحظوا كيف عند الله بدوا هدول الملائكة يجوا بالكرامات، وبدت الانفتاحات، وبدت أشياء نعرفها وأكثر أشياء ما بنعرفها. هي من إيش؟ هي من كرامة هذا المتوفى على الله سبحانه وتعالى. ما أحرانا وما أجدرنا أن نعرف هذه الكرامة من الله سبحانه وتعالى. طيب نجي يوم القيامة شو بيقول سبحانه وتعالى لما يكونوا مجموعين كلهم؟ يعني شو كلهم هدول اللي هلا مدري كم مليار بيقولوا اهل الارض كلهم من اول ما خلق سيد الله سيدنا ادم الى يوم القيامه كلهم مجموعين. بيبدا الغرمله بتبدا تشتغل، يعني بيعبد الشمس روح مع الشمس، شايف، يعني بيعبد الشيطان روح عبد الشيطان، روح مع الشيطان، يلي بيعبد كذا، شايف كيف؟ ويبقى هذه الامه فيتجلى لهم الله سبحانه. شايف كيف؟ يعني هون لسه أنت ما فتت على جنتي، ولسه الله سبحانه وتعالى أراك ذاته الشريفة عيانك. مين أنت يعني حتى تشوف الله سبحانه وتعالى؟ لاحظوا كيف؟ ويقول بالطرف الآخر إن شاء الله، الله ما بيجعل ولا أحد منكم بالطرف الآخر، كلا إنهم عن ربهم وما إذن لمحزون. شايف كيف؟ هدول شو يعني؟ يعني إحنا باللغة العامية تبعنا كلياتهم ألعناهم. هذا أبو الشمس وأبو أمر وأبو مدشو كلهم هذول ألعناهم، شايفين؟ وبقيت هذه الأمة فيتجلى لها الله سبحانه وتعالى. شو يعني؟ شو هي؟ هي مكافأة. والله أنا ما بحسد، يعني الآن أنا لو قعدت فكر فيها وعمرت أضعاف عمر سيدنا نوح ما بستطيع أن أفكر فيها. شايفين؟ يعني هي عطية ومنحة من الله سبحانه وتعالى للذين آمنوا به بأول خطوة من خطوات الآخرة. لاحظت كيف؟ في عيان. طيب وبعد العيان أخذنا هلا شهادة إجازة بالعيان، يعني نقول بلك في شيء اسمه تحقق حق اليقين. حق اليقين هو أعظم من العيان، ولذلك إن شاء الله الله بيجعلنا من أهل الجنة. أعظم نعيم الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. وقال سادات العلماء في كل مرة أنت ترى الله سبحانه وتعالى بحال أو في معنى أو بكيفية تعالى عن الكيف سبحانه وتعالى أعلى من الذي رأيته قبل. شايفين؟ فهون بيصير في عندك تحققات في هذه الأمور، وكل تحقق في وراء تحقق إلى ما لا نهاية. ولذلك هذا يعني على حسب عقلي، يعني مو الدنيا مو ماشي على حسب عقلي. لاحظوا كيف؟ انه ليش اهل الجنة ما بيملوا؟ اذا كان بالجنة بس حاطط صحن فواكه قدامك، لاحظوا كيف؟ وفي مي عم تخر ومدري شو سليم. انا بنظري القاصر بجوز يكون هذا الحال غير هيك، بمل بعدين الانسان. لكن هون لما يكون في رؤية لله سبحانه وتعالى، وكل رؤية اعلى من الثانية، وكل رؤية احلى من الثانية، وبيضل شو صار؟ يعني هذا الشيء اللي انت بالدنيا بتريده، شايف كيف؟ بس في ناس بيريدوه، شو بيقول لك؟ بيقول لك انا اللي حيرفعوني شهر نوفمبر بده يدفعوني بالوظيفه، شايف كيف؟ والثاني بده يتجوز، بيفكر انه هي ارتفاعات في حياته، شايف كيف؟ انتوا يا معشر المؤمنين الله عافيكم مواعيد، حياتكم كلها حلوه بهالمواعيد هي اللي الله سبحانه وتعالى اعطاكم اياها. وانا بالنسبة إلي أنا ما بحكي عنكم، بحكي عن حد. أنا ما بشوف لحياتي معنى منوب إذا ما فيها المواعي شايفتي. وبعدين لما يكبر هذا اللي بيكبر اللي غير مؤمن شو بيساوي فيه؟ هذا ما عاد عنده قيمة إنتاجية أبدا، بروح بيروح شوب مأوى العجزة. يعني بيكون هو بدل اللي حيخرف بده يصير خرف 60 مرة أكثر، لأنه كلهم خرفين اللي قاعدين معه. لاحظت كيف؟ بينما المؤمن شو بيصير فيه؟ تبعه والله شيء مهم كثير، رزقه الله الإنابة إليه. شو يعني؟ يعني هذا كان جاهل معلق قلبه بالدنيا، شايفي لما بلغ عمره 50 أظن في بعض الروايات أو 40 أو 60، شو صار؟ الله سبحانه وتعالى غسل له إيده من الدنيا ورزقه الإنابة إليه. شو يعني؟ يعني هون مع أنه هو مل من هالدنيا وتعب منها، لكن هو لسه في عنده شوق إلى الله سبحانه وتعالى، في عنده تعلق بالله سبحانه وتعالى. إنابة إلى الله شو يعني إنابة؟ يعني رجوع. مثل واحد عم يشعر نفسه أنه هو عايش غريب، لاحظه بده يرجع لبيت أهله، لاحظه كي هو في سفر وهالسفر طال عليه، وهو كان في حال حرج وفي حال ضيق وفي حال انقباض وفي كذا وفي كذا، بعدين الله سبحانه وتعالى أراد أن يرجعه. فلذلك هذه المراتب التي وردت في التسمية في سور من القرآن، وبردت عمليا في كلام سيدنا إبراهيم في علاقته مع الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله كل واحد منكم سيترقى إن شاء الله، بيجعلنا من أكثر الناس ترقيا فيها، لأن الناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا هائلا في الدنيا والآخرة. وهي صحيح أنه هي مذكورة، وأنا جبت لكم عليها كيف أنه بتصير بالعموم، للعموم بتصير في القبر وللعموم بتصير في موقف القيامة، لكن بعض الناس ينالونها في الدنيا. معروف حديث سيدنا حارثة، واضح كيف حارثة قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بربي حقا. شو يعني حقا؟ أنت أخذ الكلمة على ظهرها، أنا لا بدي فسر ولا بدي حقا. شو يعني؟ يعني صار عنده حق اليقين، ما عاد مثل العموم تبع هذول علم اليقين، ولا عاد من الخصوص تبع علم اليقين، صار من خصوص الخصوص تبع حق اليقين. النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت هنا، قال له يا حارثة إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ فقال أصبحت يا رسول الله أصبحت كأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل لا في أبله والواسطة هي اللي عم تعني ألنا، شايفين أنا عملت قلبي شيتا، شايفين. قال له يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا، فأضمأت نهاري وأسهرت ليلي، وكأني أرى عرش ربي بارزا، وكأني أرى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وأهل النار في النار يتعاظمون. هاي قضايا إيمانية ما ينبغي لأحد أن يكون عنده أدنى شك فيها، لكن هل أنا أستطيع أن أزعم أن حالي فيها مثل حال سيدنا حارثة؟ هل حال سيدنا حارثة مثل حال سيدنا إبراهيم الذي قال له ربي أريني كيف أحيي الموتى؟ هل حال سيدنا إبراهيم مثل حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل شايفي يعني دائما في بعدين بيقولوا عن سيدنا النبي، يعني هي مشان يعني بس تقريب الأذهان، بيقولوا نهايات الأولياء بدايات الأنبياء، شايفي أدنى كالبوني في نهايات الأولياء بدايات الأنبياء، ونهايات الأنبياء بداية نبينا صلى الله عليه وسلم. شو معنى هذا الكلام؟ يعني هي ما انتهى إليه الأنبياء هو بداية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هناك صار على حسب تفسير سيدنا أبو الحسن الشاذلي صار يترقى في اليوم أكثر من 70 مرة. فلذلك قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر في الله في اليوم أكثر من 70 مرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف المعنى؟ يعني هون لازم تحبوا الله يا جماعة الخير، لازم تثقوا بالله، لازم تحسنوا، حسن يا أخي حسن علاقتك شوي مع الله، عرفت كيف؟ انت علاقتك لساتها مع كيلو بندورة نص كيلو رزاق، حسنها تاوي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين والمعطي سبحانه وتعالى، حسن العلاقة شوي لاحظت كيف، واعلم لما انت تحسن علاقتك ما صار موقف هون صار في ترقي. انا بقلكم بصراحة عن نفسي لما اقرأ الحديث من استوى يومه فهو مقبول، أنا كسلان وعايف حالي شايفي، وبعدين لما يكبر الواحد بالسن شو بيصير؟ بيرجع لورا، ما بيقدم لقدام، بيصير بيرجع لورا، معناتها يا ويلي. لكن إذا كان المقصود فيها التعلق بالله والمعرفة لله والزيادة من الله، الآن ما كبرت أنت وقد ما قل عملك وقد ما، لكن هذا التعلق مع الله عم يزيد، شايف كيف؟ ما استوى يومك، صار يومك أحسن من أمس، وأنت عندك الرجاء بالله، هاي لسه ما وصلنا للسبعين والثمانين والتسعين، بالستين أو دون، شو الله سبحانه وتعالى رزقك الإنابة إليه، لاحظت كيف؟ أعمال شيء هلأ خطرت البال هاي بس، فتت على عناية مشددة اثنين بجنب بعض بغيبوبة، الاثنين بغيبوبة، واحد عم يقول يا الله بغيبوبته والثاني عم يقول يا جميل، صار في واحد اسمه جميل من جماعته بدي اياه، قلت لحالي سبحان الله شو هالفرق هذا، هذا ارتختين جنب بعض، عرفت كيف؟ جوابي انا بجوز كل جوابي صح او غلط على حسب انت كيف قضيت حياتك، يلي قضى حياته كلها عم يقول قلبه يا الله، لو صار معه غيبوبه بيقول يا الله، شايف كيف؟ وطبعا الاثنين ماتوا بعدين، عرفت كيف؟ الله يعطينا العافية، الاثنين ماتوا بعدين، عرفت كيف؟ لكن شتان بنظري انا، بنظري شتان بين يلي قال يا الله وبين يلي قال يا جميل، اذا ما بيقصد في الله سبحانه وتعالى، لان الله جميل يحب الجمال، عرفت كيف؟ فلذلك يعني انا ماذا احاول ان اقول لكم؟ كبيركم وصغيركم، يلي جديد جاي على الجامع وقديم جاي على الجامع، شايف كيف؟ حاول هذا القلب تربطه بالله سبحانه وتعالى، هذا القلب تعلقه بالله سبحانه وتعالى. برجع أنا بعيد وبفتئ بكم، لما قال سيدنا إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. بالفعل هذا يعني شو يعني؟ يعني الله سبحانه وتعالى سائل على طمأنينة قلب عبد من عباده، لاحظت كيف؟ وهو كذلك سبحانه وتعالى في كلكم، عرفت كيف؟ صحيح سيدنا إبراهيم نبي ورسول وخليل الله ولدال على الله، لكن أنا ظني الله سبحانه وتعالى ما ذكر ذلك في القرآن إلا مشان يصير عندكم شوية تشوف، ويصير عندكم شوية طمع، ويصير عندكم شوية رؤية، وشوية هيك تعلق بهذه البضائع التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. شوف اجت فاء التعقيب بعد، قال فخذ أربعة منه، يعني الإجابة سريعة أسرع مما أنا أتصور، شايف كيف؟ وبعدين هدول مو مخلوقات الله، هدول الطيور طبعا مخلوقات الله، الله سبحانه وتعالى سخرهم، معلش يتندبحوا ليش؟ كرمال خاطر سيدنا إبراهيم الخليل، لاحظت كيف الله سبحانه وتعالى بيسخر بعض هذه المخلوقات، شايف كيف؟ وهذا معنى من معاني قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى جعل كل هذه المخلوقات ما عدا الملائكة مسخرة لك تحت سلطانك، شايف كيف؟ الكافر ما بيعرف منها إلا شو بيعرف منها؟ أكل وشرب منه بس، هذا اللي بيعرف منها الدواب، شايف كيف؟ وعامل حاله أنه هو ملك الدواب، شايف كيف؟ سلطان، بينما المؤمن بكل حركة وكل سكن مما حوله أولا يشكر الله سبحانه وتعالى، فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون، شايف بيشكر الله سبحانه وتعالى، بيتذكر الله سبحانه وتعالى، بيستفيد. هدول القطة والحمار والفرس هدول كلهم شيوخك، شايف تتعلم منهم شغلات ما بتعرفها أنت طول عمرك ما بتعرفها، لا يمكن أنه تعرفها، تتعلمها من هذه الحركات. بيقول سيدنا الجنيد رحمه الله تعالى شو بيقول؟ تعلمت المراقبة من هرة كانت يعني عم تتربص في طائر يمكن حمامة أو شيء، شلون هيك ماسكة حالة على الأخير شايفين لا عم تلتفت لا يمين ولا يسار شان إيه شان تنقض على ذاك الطفل. أنت يا ابن آدم أنت أولى بهذا الأمر عملها المراقبة. قال صلى الله عليه وسلم ندبك إلى هذه المراقبة قال أن تعبد الله كأنك ترى شاي عملها وبعدين انقض على الحال الذي رسمه الله سبحانه وتعالى لك. هل هي الحياة الدين تتعلمها من القطة بتتعلمها هي الشغلة عرفت كيف؟ فإذا أنت كنت تلميذ نجيب وتعلمت مضبوط القطة منيح وبيانا إذا قلت لا والله هي غريزة ومدري شو وهنا والطائر وهذا القطاط بيحبوا لحم الطيور كثير وكذا ما تعلمت شيء ما استفدت شيء من هذا. فلذلك قال سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا ترسلون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم ألا. فلذلك هذول الطيور الله سبحانه وتعالى كله كريم على الله. الله سبحانه وتعالى ما خلق شيء عبث شايفين لكن الله سبحانه وتعالى سخره لنا خليله سيدنا اطاع رسوله شو عليه خلينا نطيع رسوله جان ايش جان هذا الخليل العظيم ينظر الى قدرة الله في كيفية الاحياء شايفين وهي الكيفية. خليني احكي بصراحة معلش متشكل كل غير المسلمين وكثير من المسلمين بيقولوا لك نحن آمنا أن الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى لكن الكيفية شو بيقول لا لا نعرفها طبعا ولسان حاله شو عم يقول هو ما بيقول هاي لسان حاله يقول لا نعرفها ولا نتعرف عليها. لاحظت كيف شو هذا إن أورثه شيء أورثه جهلا بالله أورثه حرمان من عين اليقين أورثه نقص عن مراتب أولئك الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى. فقال له فصيرهن إليك بمعنى قطعهن على قراءة الكسر أو الصيرورة على قراءة الضم أو بالعكس والوصول لأنه قرأت صيرهن وصيرهن إليك ثم جعل على كل شيء خلطت. يعني إحنا هلأ ببعض الظروف شو بيصير بنخلط هالأجزاء الزائدة بعدين هون من رأسه سيدنا هيك بيروا بالتفاسير كل طائر هالمتفرقات شو صار فيها اجتمعت هناك. هذا لها شارح من حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما حدو في كان واحد عبد مسرف على نفسه ما عمل خيرا قط شايف كيف قال له لأولاده شلون أكل والله أنت كنت منيح معنا شايف كيف الله يتوب على إن شاء الله ما نكون هيك يعني هدول الناس اللي مناح مع كل شيء لكن مع الله مناح. لاحظت كيف قال له أنه أباكم ما فعل خيرا قط مع الله منه تعبان أحد. فلذلك أنتوا إذا بتسمعوا كلامي يا أولادي قال له تهجوا بتحرقوني كل أيادي وتحرقوني. واحد حكالي هذا في بعض البلاد شو بيطلع البني آدم بيطلع قد هيك الشنطة الكيس أو الشنطة هي بهالقد بيطلع هذا بني آدم الطويل والعريض اللي كان كله تهز جبال هيك بيصفى آخرته شايف كيف بيصفى بينحط بشنطاي هالقد هالصف يتبعه قال له احرقوني ثم زروني اطحنوني شايف كيف ثم اذروا نصفي في البر ونصفي في البحر فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا قط. فكر حاله شو بده يهرب من الله شايف كيف هيك بعض الشراح بيقولوا انه هذا ما عنده معرفه بالله ما عنده معرفه بقدره الله عنده معرفه بايش تعلموا كل واحد منكم لازم يتعلم عنده معرفه بالخوف من الله خوفه من الله حمله على فعل ذلك لكن ما عنده معرفة بالجوانب الأخرى. رغم ذلك إيش كثير تعب الله سبحانه وتعالى على الناس قال له الجبر جماع ما عدوك قال له البحر جماع إيش تمثل أمامه بشرا سويا شايفي. ما كلفته شيء لأمه سبحانه وتعالى قال له ما حملك على ما صنعت ليش يكمل شايفين الله يتوب علينا والله شيء بخوف يا جماعة الخير. يعني إذا نحن كل شيء عملناه بدنا نسأل عنه ما حملك على ما صنعت ديروا بالكم شر وقعتنا صعبة كثير فلذلك اضربوها صحبة مع الله سبحانه وتعالى عشان تخف عليكم الأشياء. قال له ما حملك على ما صنعت قال مخافتك أي رب الله سبحانه وتعالى يعني حيتضرر قال له إذا خلص فقد غفرت لك. اذهب شايفين. فلذلك هذا الحديث ليش ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أتى لهذه الدنيا حتى يأتي في الصلاح. هذا ظهر هذا الحديث ينقض كل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا يا سادتي عشان أنت تأسس خوفك من الله. خاف من الله يا جماعة الخير، خافوا من الله. نحن ما نخاف من الله، شايف إيه؟ نحن بنحسب حساب فلان وفلان ليكون زعل، وهذا أكثر ما نحسب حساب الله. شايف ما نخاف من الله، ندعي خوف من الله سبحانه وتعالى، لكن ما عندنا هذا التحقق فيه. فلذلك الله سبحانه وتعالى هالجمعية هي لما جمعوا لهذاك اللي انطحن وزر في البحر بالبحر في يوم شديد الريح عاصف يعني بيطير اللي عنده مطار، لاحظوا كيف ما كلفت شيء الله. شو قال بعد سبحانه وتعالى؟ واعلم ان الله عزيز حكيم. شو يعني؟ يعني انا صدي عم احكي معكم من اول ما حكيت معكم، هاي مو تظنوا انه لح خلص حطوا الله بجيبتكم وخلص، لا، الله عزيز ممتنع، شايف الله كبير، الله عظيم، لاحظوا كيف؟ فلذلك هذا هو شيء مطلوب لك، لاحظوا كيف؟ مشان سعادتك، هؤلاء هم أهل السعادة في الدنيا، هؤلاء هم أهل السعادة في البرزخ، هؤلاء هم أهل السعادة في الآخرة، وإذا شوي ارتفعت درجتك بالآخرة، شو بيصير؟ بتصير شيخ بالآخرة، بيجوا لعندك بيسألوك شو لازم نطلب من الله، صرت من أصحاب المعرفة بالله سبحانه، بعدين شو قال سبحانه على بعدها؟ حكيم له حكمه. شايفكي نحن أنا وياك لساعتنا ما يعني مو دو لو في كلمة دون الأميين والجهل قضية الإحياء والإيمان ما بنعرف شيء لسه، عرفت كيف؟ فهون ليش يا ربي ليش هيك تساويتنا؟ ليش نحن بنعرف إنه هون في نسوس وهون في ما في سكر أو في سكر وهم مدري شو كذا؟ ليش هي نعرفها وهي تبع الإحياء والإيمان تبع نعرفها؟ لله سبحانه وتعالى في ذلك حكمة تقصر عنها العقول. في كثير منا بيتألم أو كلنا يمكن نتألم للموت ونسعد للحياة، والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم، له حكمة في كل هذه الأمور. فثقوا بالله وعليه توكلوا واعرفوه وتعلقوا به. أنا مضطر الآن أقف هنا، إن شاء الله الدرس القادم بيكون سبع شهر آت إن شاء الله. وصلى الله عليه وسلم.